بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح باب جليل الطالب من نيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي. نكمل الكلام على باب الجهاد، فصل أتكلم فيه عن الأسرى. يقول: والأسارى من الكفار على قسمين. كما القسم الأول قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. الأسارى من الكفار على قسمين. القسم الأول إنه بيكون إيه؟ يسترق بمجرد الإيه؟ السبي. دول النساء والصبيان. ويلحق بهم من فيه نفع ممن يحرم قتله. أخذ لك يعني غير ما ذكر، يعني غير النساء وإيه، لكن فيهم نفع. زي الشيخ الكبير يحرم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الايه الشيخ الكبير، او كل من لا يحارب، زي الراهب، زي الزمن، زي الاعمى، زي الخنثى وغيرهم. واخد بالك؟ ونحو هؤلاء فيهم ايه نفع ويحرم قتلهم، يسترق منتفع بايه بالنفع الذي فيهم. يجي هؤلاء يكونوا بمجرد السبي رقيقا للمسلمين. اللي يقتل من ذكر من هؤلاء اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، أو من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام باسترقاقه يغرم قيمته. وخد بالك، وهذا الغرم يكون غنيمة للمسلمين، تقسم مع إيه؟ مع الغنائم. وخد بالك، ويعذر لأنه إيه؟ افتأت على الإمام فقتل من لا يحل قتله. يبقى ده القسم الأول. وقسم لا، يعني لا يسترقوا، وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيه مخير بين قتل ورق ومن. المهم، والقسم الثاني من أسارى الكفار وهم الرجال الأحرار البالغون المقاتلون، يخير الإمام فيهم بين قتل، لما قال تعالى: فقتلوا المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة، كانوا حوالي بين 600 و700، ويخير بين هو يقتلهم وبين رق، لأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية، يجي يقرهم على كفرهم بالرق أولى. وده إيه فيه أولى؟ في الصغار، أنت أخدلك يجي عبد وخادم عندك أفضل أنك أنت إيه تترك على كفره حرا ويدفع الإيه الجزية. الإمام ممكن يسترق المقاتلين، المقاتلين ممكن هو يخير درك، ومن يخير بين القتل والرق، وأنه يمن عليهم إما بمن عليهم وفداءهم بمال. افتديهم بمال، النبي صلى الله عليه وسلم فاد أهل بدر بمال، أو بفداء بأسير مسلم، فإما من بعده وإما فداء. النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. يقول الشيخ مرعي: ويجب عليه فعل الأصلح، يجب على الإمام فعل الأصلح للمسلمين. إن كان لجن الكفار أو الأسرى من الكفار لهم قوة ونكاية في المسلمين، يقتلهم أفضل. بالك، إن كانوا فيهم ضعف وليهم مال كثير، يجي في الحالة ديت فداهم أصلح. بالك، يأخذ منهم المال يتقوى به على جهادهم. لو عندهم رأي حسن في المسلمين ويرجى إسلامهم، يعني هم يميلوا إلى الإسلام ويرجى إسلامهم، يجي هو يمن عليهم. خد بالك، او يخلصهم من الاسر. خد بالك، ممكن ينتفع بخدمتهم، ممكن يكون هم هيسترقهم، وهم عندهم ميل للاسلام فيسترقهم ينتفع بخدمتهم. واخد بالك، فممكن يسلمون. لو الإمام تردد يجي الأولى أنه إيه الأصل أن يقتل، الأصل اللي هو تردد بقى في ده كذا ولا كذا، يجي الأصل أنه إيه بلك يتخلص منهم بالقتل. اللي يقتلهم يضرب بالسيف على طول، يضرب عنقه بالإيه للسيف، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب على طول. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. فيعني واحد انت بيجي رقيق عند المسلمين واخد لك من الأسرى، ما واحد ما يبيعوش لكافر، لان انت لما هو يكون عند المسلم هو انت تطمع في ايه في اسلامه واخد لك، لكن انت بتفوت لما تبيعه الكافر تفوت عليه ان هو ايه ان يكون مسلم واخد لك. ويحكم باسلام من لم يبلغ حتى لو كان مميز من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثه اسباب. احدها ان يسلم احد ابويه خاصه، يجي يسلم سواء بدار اسلام او بدار كفر، وده مخصوص باحد الابوين واخد بالك. لكن لو اسلم جده او واخد بالك او جده دول لا يحكم بايه باسلام. يجي اللي يسلم احد ابويه خاصه فهو يتبع المسلم من ابوه زكاة الام او الاب، يجي هو مسلم مسلم. والثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، يعني يعدم هذا الذي لم يبلغ أحد أبويه بدار الإسلام، يموت أحد أبويه أو زمية وتزني واخد بالك، فحتى لو زنى بها كافر فتأتي بولد، فالولد ده ايه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود ولد على الفطرة. الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه، يجي هذا الذي لم يبلغ واخد بالك يأسره مسلم، ويكون الطفل ده أسر منفردا عن أحد إيه أبويه، يجد مسلم بالإجماع، لأن الدين هيثبت له بالتبعية للمسلم واخد بالك. انقطع تبعيته لإيه لأبويه أو لأحدهما بانقطاع عنهما أو عن أحدهما واخد بالك. لما أخرجناه من دار أبويه أو أحدهما وصيرناه إلى دار الإسلام واخد بالك تبعا لإيه لمن سباه من المسلمين، فكان تابعا له في دينه، حتى لو سباه ذمي يجي على دين الذمي. يقول فإن سباه ذمي فعلى دينه، شرط أنه يكون إيه هذا الحرب اللي سبي لم يبلغ، سباه ذمي فيتبع سبيه الذمي في دينه، أو سبي مع أبويه فهو على دينهما فعلى دينهما. يجي من لم يبلغ من الأطفال سبي مع أبويه الاثنين فهو باق على إيه دينهما. ملك السابي له لا يمنع أن الولد يتبع إيه أبويه في الدين، فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابة التي قاتل عليها وما عليها، وأما نفقته ورحله وخيمته وجنبه فغنيمة وجانبه فغنيمة، يعني من بجنبه يعني وجنيبه فغنيمة. من قتل قتيلا كافرا بشرط أن يكون هذا القتيل ممتنع يعني متيقظ ممكن يدفع عن نفسه أخبرك فله سبب، لكن لو هو قتل هو منشغل مش في حال حرب منشغل بأكل أو نائم أو كان يفر فده لا يستحق سلبه، أو قتل شيخ فان أو امرأة أو صبي ونحو ممن لا يقتل أخبرك. حتى لو هذا المتيقظ هو أثخنه المسلم أثخنه بالجراح فده صار في حكم المقتول. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب بمبارزة أخبرك أو هو انهزم فكان عايز يتحيز دفاع فقتله مسلم، وبس اللي منهزم مش كل الجيش، لكن لو كل الجيش انهزموا ما يقتلش دول أسرى ما يقتلهمش أخدلك يبقى ده ما كانش متيقظ لإيه للقتال. فلهذا القاتل دلك القاتل ده أي حد يقتل رجل عبد وأذل ليه سيده في الجهاد، حتى لو كانت امرأة ومع خنجر تجاد بيه وقتل يجي لها سلب وتأتي ببينة أخدلك أو شهود إن هي اللي قتلته يبقى في هذه الحالة لها إيه لها سلبه. او كافر ومثلا استعان عند ضعف المسلم استعان بكافر او بمشرك وهكذا، او حتى اللي قتل ده كان صبي وكان الامام اذل للكافر او الصبي في الايه في الجهاد جليس له. والسلب ده هو ما عليه على الكافر المقتول لكل عليه ثياب وحلي وخدلك وسلاح قليل أو كثير، الدابة اللي كان بيقتل عليها والآلة اللي عليها كل اللي تابع ليها خدلك. ممكن طبعا السلب ده انت ممكن ايه تأتي ببينة، ممكن ايه بعد المعركة انا قتلت فلان وليها سلب ويجيب بينة خلاص تاخده بعد المعركة مثلا انت تاخد كل ما عليه تاخد الدبة اللي كانت معاه، وممكن هو ايه يسلبه السلب ويتركه عاريا واخد بالك ويجيه اخذ سلبه واخد بالك باذن ايه الامام. اما الاشياء اللي هي الدبة اللي يقودها ما كانش راكبها حال القتال والنفقة والخيمة والرحل وكل الأمور ديت دي غنيمة واخد بالك، الغنيمة هي ما أخذ من مال الحربية قهرا بقتال واخد بالك، أو ممكن هو الحرب ده يهدي لأمير السرية مثلا أو لغيره بدار الحرب كل ده جاي يخش فيه الغنيمة. كل اللي يؤخذ بقوة الجيش غنيمة، مش بقوة مش شخص واحد منفرد اللي أخذها يجي لي سلبه، لا كل ما أخذ بقوة الايه الجيش يجي ايه لي غنيمة. فهذه الأشياء اللي هي هو لا يقتل عليها هي ديت أشياء هو يتركها عند الهزيمة أو عند انكسار الجيش لقوة الجيش المسلمين هو يتركها، فديت ايه لا يجاد عليها الجيش من الايه من السلب اللي أخذه القاتل، لكن اللي كان يقاتل به او قاتل به او عليه هو هذا اللي هو الايه او كان يلبسه وقت الحرب هذا هو الايه السلام. قسمة الغنيمة يقول الشيخ مرعي وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها. ما تبقى من الغنيمة بعد دفع السلب لمستحقه خد بالك، ولو في صليب نكسره لو في خنزير نقتله لو في خمر نريقها، لكن ما نقعدش نكسر الإناء اللي في الخمر نريق الايه الخمر. الاشياء اللي هي بعد كده يجوز للمسلمين انهم ينتفعوا بها واخد بالك بعد دفع السلب لمستحقه وتقسم بين الغانمين اللي هم شاهدوا وقعة الحرب بقصد انهم يقاتلوا حتى لو ما قتلش، حتى لو ما ايه ما قتلش، طب ما قتلش ياخذ ليه؟ لانه كان يكثر سواد الايه المسلمين، واخد بالك. الخياط والخباز والبيطار اللي حضروا الواقعه يسهم له، كل دول واخد بالك ردء للمقاتل وحصن له وتكثير لسواده. لو النبي صلى الله عليه وسلم بعث أشخاص في سرية أو لمصلحة، بعث دليل جاسوس أخذ بالك يسهم لهم. اللي تركوا الإمام أخذ بالك ببلاد العدو وغزا بلد أخرى، كل ده في مصلحة الجيش، مصلحة المسلمين، يسهم لهم. ده أولى بالإسهام من إيه؟ ممن شهد ولم يقاتل. أخبرك؟ حتى لو كان خروجهم أصلاً كان لغريم والغريم لم يأذن له وخرج بدون إذن الغريم، أو كان لأبوين وخرج بدون إذن الأبوين، وأخبرك؟ لأنه بحضوره للصف تعين عليه الجهاد، فيجى إيه؟ يسهم له من الغنيمة. فيعطى لهم اللي هم اللي احنا ذكرناهم أربعة خماسها، لأن الله تعالى جعل نفسه الخمس. يقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يجي الأربعة أخماس للغانمين. كيف تقسم للراجل يعني من يمشي على الماشي يعني على رجله، سواء كان مسلم أو كافر قاتل بإذن الإمام، كان يستعان بالإمام، له سهم. وللفارس على فرس هجين سهمان. الفرس الهجين واخد بالك هو اي فرس غير العربي، العربي ده يسمى الفرس العتيق، واخد بالك فرس نفيس ومجرف في الحرب، فالسهم بتاعه اكتر من اللي هو الايه الهجين اللي هو ابوه بس عربي، واخد بالك، او امه فقط عربيه، او ابوه أبواه نبطيان يعني كان في العراق كده، يعني مهم ان هو مش فرس عربي ايه اصيل، ده هياخد فرس سهم، واخد بالك، الفرس هياخد سهم والراجل هياخد سهم، يجي المقاتل هياخد سهم والفرس له ايه سهم، لكن اللي يقاتل على فرس عربي اصيل هياخد ايه الفرس سهمان، وهو سهم هياخد ثلاثة اسهم. لا يسهم لغير الخيل، يعني واحد مثلا بيحارب على ايه على بعير او بغل او على فيل ونحوهم، واخد بالك الاشياء دي لا يمكنها الكر والفر، فلا يسهم لها كانه بيحارب على ايه على بغل. ولا يسهم الا لمن فيه اربعه شروط، يجي من قاتل واخد بالك يسهم له اذا اجتمعت فيه شروط اربعه، وهي البلوغ والعقل والحرية والذكورة، أربعة شروط معروفين وشرحناهم عدة مرات قبل ذلك: بلوغ عقل، حرية، ذكورة. فإن اختل شرط، كان صبي مثلا مميز أو كان مجنون أو كان عبد أو أنثى، حتى لو كانت الأنثى دي خرجت تسقي الماء وتداوي الجرح ما لا يسهم ليها، أخبرك. فهؤلاء خدلك لو اختل شرط من شروط الاسهام اللي هي الايه البلوغ والعقل والحريه والذكوره، وخدلك رضخ له فقط، خدلك ولم يسهم. لو كان فارس يرضخ له ولفرسه. الرضخ اللي بتعطيه من الغنيمه اقل من السهم، لما من لا سهم ايه لهم، والامام يرى من التفضيل، واخد بالك ممكن يساوي بينهم على قدر غنائهم ونفعهم، ممكن يفضل العبد المقاتل العبد اللي بأس على آخر ليس له بأس. المرأة اللي قاتلت تفضل على غيرها، المرأة اللي بتسقي الماء وتداوي الجرح تفضل على غيرها وكذا. فالرضخ ده بيعطيه من الغريمة دون الايه دون السهم بحسب ما يراه الإمام. طبعا النفل والرضخ دول يكون بعد اخراج خمس الغنيمه، واخد بالك؟ يعني هذا من اربعه اخماس الايه الغنيمه. لو واحد معتق بعض مبعض، واخد بالك، يرضخ له ويسهم له بحسابه. نشوف مثلا نصف ونص ياخذ ايه النصف السهم مثلا لنفسه. لو في كلب بقى كلب حراسة، الإمام يعطيه من شاء من الجيش لكن لا يدخل في الإيه في الغريمة، ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفي، الخمس ما شرحناش، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. طيب ما قلناش ستة لله ورسوله، لأنهم سهم الله وسهم رسوله وإيه سهم واحد، والله ورسوله حق أن يرضوا. فقال لك الجهة جهة مصلحة، وإنما ذكر اسم الله عز وجل للتبرك، لأن الله عز وجل له الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الخمس هذا السهم يضح حيث شاء، يصرف الخمس من السهم المذكور اللي هو خمس الخمس اللي هو للنبي صلى الله عليه وسلم مصرف الفيء، يعني في المصالح العامة. صلى الله عليه وسلم قال ليس لي من الفيء إلا الخمس وهو مردود عليكم، شيء مردود عليهم إلا إذا صرف في مصالحهم. يجد أول سهم كويس كده، وسهم صح كده لذوي القربة دي اللي احنا وقفنا عندها، وسهم لذوي القربة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، حديث جبير قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهو ذوي القربة بين بني هاشم وبني المطلب، وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وسهم لذوي القربة وبنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وسهم لفقراء اليتامى، واخد بالك، اعتبر فيهم الايه اعتبر فيهم الفقر، لان ذا الاب لا يستحق، يستكفي بوالده. وهم من لا أب له ولم يبلغ، يعني اليتيم في الآدميين من ليس له أب ولو كان لأم حتى ولم يبلغ، لا يتمى بعد احتلام، يستوفي الذكر والأنثى طبعا. وسهم للمساكين، المساكين دول أهل الحاجة اللي لا يجدون كفاياتهم، يجوا والمساكين والفقراء. وسهم لأبناء السبيل، وأولئك يعطون كما يعطون من الزكاة، فيعطى الفقير والمسكين تمام كفايته مع عائلته سنة كاملة، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. بعد كده نتكلم على فصل هيذكر في أموال الفيء ومصاريفها. يقول والفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي، وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وارث له. وأصل الفيء له الرجوع، يقول فاء الظل إذا رجع نحو المشرق. سمي المال الحاصل من الكفار واخد بالك فيئا، لأن رجع من المشركين إلى الإيه؟ إلى المسلمين. والفيء هو ما أخذ من مال الكفار، ده في الغالب يكون مال إيه؟ كفار بحق، لكن لو خدوا منهم ظلم يقال لا إيه؟ ليس فيه. هو والفيء هنا هو ما أخذ من مال الكفار بحق مش بباطل يعني، من غير قتال، يجي خرج بذلك الايه الغنيمة، لأن بها قتال. زي ايه؟ بيقول لك كالجزية، الجزية دي مال يؤخذ من أهل الذمة على وجه الذلة والامتهان، بدل ما نقتلهم احنا سيكوا تمكثون في ديارنا لكن أدوا الايه الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والخراج اللي هي الضريبة اللي يفعلها الإمام على الأرض الخراجية، اللي هي زي جزية الأرض، أرض دي أرض خراجية خلاص أنت إيه ناخد منك مبلغ كذا كل عام. المقدار ده بيختلف تبع الأرض وجودتها، أقدلك لأنها كأنها أجرة للأرض والإمام هو اللي يقدرها، وخبرك شوف تقديره واجتهاده يؤدي لإيه يقدر هذا الإيه هذه الأجرة أو هذه الجزية على الأرض. وعشر التجارة من الحربي، يجي الحربي لو دخل علينا بأمان يجي مش هنأخذ مال ولا نأخذه هو، ده خلاص كده. لو دخل الحربي وخبرك بدون لك بغير أمان، لو دخل الحربي بغير أمان ده احنا هنأخذ هو وماله، ده حربي لك. ونصف العشر من الذمي، هنأخذ نصف العشر من تجارة الذمي إذا اتجر لغير بلده. وما تركوه يعني تركوه الكفار للمسلمين وهربوا فزعا منا، وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. طيب. أو عن ميت، يعني إيه ما ترك أخذلك عن ميت مسلم أو كافر أو مرتد وليس له وارث. وخمس، خمس الغنيمة، هذا المال الفي مصرفه في مصالح المسلمين مش على المقاتلين فقط، لا ده على أي إيه مصلحة فيها نفع إيه عام والحاجة تدعو إلى فعلها يجي يصرف عليها من الإيه الخمس. ويبدأ بالأهم فالأهم، لما قلنا يصرح في المصارف يصرف في المصالح يجى الإمام واخد لك يبدأ بالأهم فالأهم واخد لك. شوف المصالح العامة من جند المسلمين اللي يذبون عنهم المصلحة العامة ايه يقدمها، او من سد فغر، عمر فغر واخد لك، او كفى اهله اهل الثغر بالخيل والايه والسلاح، وحاجة من يدفع المسلمين، بس ده يكون من غير اهل الايه الثغور. اهم امور المسلمين انك تحفظ بلادهم وامنهم من عدوهم، كل من ولي ذلك واخد لك يعطى كفايته من مال الفي. بعد كده الاهم، فالاهم وعمارة القناطر اللي هي الجسور، واصلاح المساجد واصلاح الطرق، ورزق القضاة والفقهاء والأئمة والمؤذنين، يعني ايه كل ما يحتاجه المسلمون ويعود نفعه عليهم. فإن فضل شيء أخدلك قسم بين أحرار المسلمين، يجي لا يقسم بين الأرقاء، لأن نفع معود إلى مواليه. لكن ممكن سيده تزيد له من أجل العبد. غنيهم وفقيرهم، فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين، غنيهم وفقيرهم، لأن ده في حق لكل المسلمين، هو بين الغني والإيه والفقير. يجي هم يستفادوا كلهم بمعنى إيه مشترك، يجي كلهم يستوى إيه يستوى في كأنه ميراث. هو الميراث نقول اللي يأخذ الغني ولا الفقير دون الغني اشتركوا فيه، يجي كلهم إيه يستووا فيه. وبيت المال ملك للمسلمين، لأن ده هو لمصالحهم أصلا، يضمنه متلفه زي أي إيه متلف من المتلفات، ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، ده افتئات على الإمام. وخذلك هو مفوض لحفظ هذا المال، فأنت تفتئت عليه فيما هو مفوض إليه. باب عقد الذمة، الذمة اللي هي العهد والضمان والأمان. معنى عقد الذمة انك انت تقر بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الايه الجزية، ان يلتزموا باحكام الله عز وجل. اللي يعقد عقد الذمة ده امام او نائب الامام، لان ده عقد مؤبد، فما ينفعش واحد يفتئت على الامام. لا تعقد الا لاهل الكتاب، لا تعقد الايه الذمة الا لأهل الكتاب، يعني هم اليهود والايه والنصارى على اختلاف طوائفهم. او لمن له شبهة كتاب كالمجوس، ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم، يعني بشرط أنه يعني يعقدها من هو لا يخاف منهم الغدر، لما لو مكنهم من الإقامة بعقد الذمة وخذلك لا يخاف منهم الغدر على بلاد الإيه المسلمين. وشرط أن يلتزم لنا بأربعة أحكام، يعني أربع شروط. أحدها أن يعطوا الجزية عن يد لهم صغيرون، طبعا هو بيمتهنوا عند الأخ، ويطال قيامهم حتى يألموا، وخذلك التجر أيديهم ويصفعون عند أخذها. لو أقول لك أنا مثلا الذم يقول لك أنا أرسلها مع ذم تاني أو أي حد تاني، لا كده يزول الصغار. نعم الشرط الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، لو ذكروا بسوء ينتقد العهد. الشرط الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، لا يغشوهم ولا يدلس عليهم ولا يسبوهم ولا يشتموهم ولا يكون في جاسوس يقوى عندهم. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، واخد بالك، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، تجري عليهم أحكام الإسلام. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض. يبقى تجري عليهم أحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض، فمن قتل أو قطع طرفا أو تعدى على مال أو قذف أو سب مسلما أو ذميا أخذ بذلك، وإقامة حد فيما يحرمونه زي الايه كالزنا، فإن زنى أو سرق مال مسلم أو ذمي أقيم عليه الايه الحد، لا فيما يحلونه كالخمر أو أكل الخنزير أو نكاح ذات محرم. هما بيقروا على ايه؟ على كفرهم، وهذه الاشياء الكفر اعظم منها جرما فيقر على هذه الايه الاشياء، لكن لا يظهروا يمنعون من اظهاره، ولا تؤخذ الجزية من امرأة. الجزية دي بدل عن القتل، والمرأة لا تقتل. وخنثى، إذا لا تؤخذ الجزية من إيه؟ من خنثى، الأصل براءة ذمته منها. لو الخنثى بين رجل أخذ منه، بس لما يستقبل من الزمان فقط، لكن لا يؤخذ منه قسط ما إيه ما مضى. وصبي، إذا لا تؤخذ الجزية من صبي، ولا مجنون ولا قن ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة، هؤلاء لا يقاتلون فلا يقتلون، إذا لا تجب عليهم. نعم لو عنده مرض هؤلاء لا يقتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية، لأن دي عقوبة، هذه إيه عقوبة مش أجر عن السكنة، فهي عقوبة سبب الكفر فتسقط بالإيه بالإسلام. قل الذين كفروا إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الجزية دي صغار فلا تؤخذ من المسلم، أخذ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نكمل في المرة القادمة فصل في أحكام أهل الذمة. كل قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.